فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. قول الحق فإن تولوا يدل على أن الله علم أزلا ساعة قال هذا أنهم لن يقبلوا المباهلة. ومن العجيب إنهم من غبائهم ما قبلوهاش، فصدق الله في قوله فإن تولوا. وكم من الممكن أنهم يقولوا لا. إذا انتهت المسألة لا نريد أن نعزل أنفسنا عنهم. ليه؟ لأنهم مؤمنون بإله، مؤمنين بالسماء، مؤمنين بالكتاب. قال لهم برضو تعالوا إيه